السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. قبل أن نبدأ درسنا أود أن أنبه إلى تعديل في الجدول. فعندنا الثلاثاء الأحد يبقى كما هو كتاب أعلام السنة المنشورة، نواصل فيه بقية الأيام وقد نزيدها، قد نأخذ الاثنين والثلاثاء والخميس، الأربعاء عندنا محاضرات في قبة، فيعني قد سيكون الدرس في كتاب الحج من منار السبيل بشرح الدليل لإبراهيم الضويان رحمه الله تعالى. هذا ابتداء من يوم الثلاثاء بعد غد، لأن غدا لدينا يعني اجتماع آخر. فإذن يكون الأحد في هذا الكتاب الذي نحن معه فيه الآن، بقية الأيام التي ندرس فيها سنأخذ كتاب منار السبيل، كتاب الحج من منار السبيل، كتاب الحج من منار السبيل. أود التنبيه على ذلك والله ولي التوفيق. عندنا اليوم موضوع الشفاعة، وقد تكلم المصنف رحمه الله في الدروس الماضية عن شروط الشفاعة، ووضحت أنها تتلخص في ثلاثة شروط: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له، وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، لأن الله لا يرضى أن يشرك به. ثم كنت قد لخصت لكم مواقف الناس من الشفاعة، ما بين مفرط ومفرط ووسط. فأهل السنة قالوا إن الشفاعة مشروعة بهذه الشروط الثلاثة، فإذا اختل واحد منها فلا شفاعة. المشركون وعباد القبور والأضرحة لا سيما في هذا العصر يقولون الشفاعة مشروعة لكل أحد بدون قيد ولا شرط، فأثبتوها للمشركين وأثبتوها لعباد القبور وأثبتوها لعباد الأصنام، والله تبارك وتعالى يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الخوارج والمعتزلة أنكروا جميع أنواع الشفاعة، لا سيما الشفاعة لأهل الكبائر الذي سيأتي تفصيله، وأثبتوا فقط الشفاعة العظمى وأنكروا ما عداها من أنواع الشفاعة. أهل السنة أثبتوا الشفاعة العظمى بالشروط، وأثبتوا أنواع الشفاعة الأخرى بالشروط المعروفة وبالقيود التي سيأتي تفصيل بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. نشرع الآن في بيان أنواع الشفاعة كما بينها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال 35 بعد 100: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ والجواب: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. نعم. طرح المصنف رحمه الله سؤالا عن أنواع الشفاعة وما أعظم تلك الأنواع، ثم تكلم عن النوع الأول وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل عندما يحشر الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو منهم الشمس حتى تكون قرابة ميل، ويلجمهم العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي كل جسمه بحسب أعمالهم. في ذلك اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. في ذلك اليوم يحار الناس ويقلقون ولا يدرون كيف يتصرفون، ثم إنهم يتذكرون أو يذهبون إلى 6 من الأنبياء، أولهم آدم عليه السلام أبو البشر، ثم 5 الذين هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فيذهبون إلى آدم، يفزعون إليه، يطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل، ويصفونه أو يذكرون بعض ما ميزه الله به: أنت أبو البشر، وأنت وأنت، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فادعوا الله أن يخلصنا من هذا الموقف. فيعتذر ويذكر بعض ذنوبه، ثم يذهبون إلى نوح ويعتذر، ويعتذر بقصة ابنه، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يقولون: ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيعتذر ويذكر ما أسماها عليه الصلاة والسلام بكذباته مع أن لها مبررة. ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، يقول: أنت كليم الله، وأنت وأنت، فيعتذر. ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر دون إبداء عذر معين، ثم يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذي جاء في الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان: وابعث مقام محمود الذي وعدته. فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش يستأذن ربه. انتبه، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، حتى الأنبياء لا يشفعون إلا بإذن الله والملائكة وغيرهم. ولذلك لا تطلب منهم حال موتهم، ما تقول الآن اشفع لي يا رسول الله، فهذا شرك بالله عز وجل، وإنما تقول اللهم ايش، ها، شفع في نبيك، نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه ويلهمه الله محامدا يعلمه إياها، فيذكر الله بها ولا يتحرك حتى يقول له الرب جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثبت ذلك بأحاديث متواترة من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة، ويرجع إليها في مضانها في البخاري ومسلم وغيرهما. فيأذن له النبي الرب سبحانه وتعالى بالشفاعة فيصرف الناس. ثم هناك شفاعات أخرى سوف نذكرها تباعا بإذن الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فإنه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها، وأول من يدخلها أمته أيضا، وأكثر من يدخلها من أمته صلى الله عليه وسلم، وأول من يجتاز الصراط من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله عز وجل على نبيه وعلى هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنني آتي فأقرع باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فقل: نعم، فقد أمرت ألا أفتح إلا لك. فيفتح له باب الجنة، ثم تدخل أمته، ثم سائر من كانوا من أهل الجنة. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من يدخل، أكثر من يدخل الأمة الجنة من أمته صلوات الله وسلامه عليه، والناس يدخلون بعده وبعد أمته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر الناس دخول الجنة من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، يعني الآخرون من حيث الترتيب الزمني، والأولون من حيث أو أنهم أول من يدخل ماذا؟ الجنة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأولون الآخرون. بل إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد حتى للأنبياء السابقين، هم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. فإنه عندما تسأل الأمم: هل جاءكم من بشير أو نذير؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله تبارك وتعالى الأنبياء: من يشهد لكم؟ فيقول: محمد وأمته، كما قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا بك على هؤلاء شهيد، فكيف إذا جئنا بكل أمة، فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذا فضل من الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أمته. هذه الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعته في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، في قوم استحقوا دخول النار فيشفع لهم ويشفع غيره ألا يدخلوا هذه النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود قال لا لا لا لم أذكر لم أقف على حديث يذكر هذا النوع من الشفاعة بنصه، لكن ثمة أحاديث تدل بعمومها على ذلك، وذكر منها رحمه الله حديث لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، يعني أهل المعاصي. في حديث آخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا فيه دلالة على الخروج من النار، خروج عصاة الموحدين، وفيه دلالة على عفو الله ابتداء عن بعضهم فيدخلهم الله الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر من الأدلة كما ذكر ذلك أيضا ابن كثير في النهاية أدلة حديثين آخرين، أحدهما حديث الصراط وأن دعاء الأنبياء وهم على الصراط أثناء المرور اللهم ماذا سلم سلم، وهذا يدل على الشفاعة. من الذي يدعى له بالسلامة؟ هل كل الناس أم الموحدون الذين عندهم معاصي؟ ها، الموحدون الذين عندهم بعض المعاصي، أما المشركون فلا تنالهم تلك الشفاعة ولا يشملهم ذلكم الدعاء اللهم سلم سلم. وذكر ابن كثير حديثا آخر أو أحاديث أخرى قال إن جميع الأحاديث التي تدل على خروج عصاة الموحدين من النار هي دليل أيضا على إمكان أن يغفر الله لهم ابتداء فيدخلهم الجنة، وسيأتي تأتي أدلة على ذلك في الأنواع الأخرى أن حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأنواع التي أردنا أن نتحدث عنها هذه الليلة، ويوم الثلاثاء نأخذ الثلاث أنواع الأخرى المتبقية بإذن الله تبارك وتعالى. يوم الثلاثاء عندنا كما قلت لكم ماذا؟ كتاب منار السبيل. ويوم الأحد إن شاء الله نأخذ الأنواع الثلاثة المتبقية إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم في الخير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان له سؤال فليكتبه، لأنني بعد ما أخرج لا أسفل أسئلة. من كان الذي سؤال يكتبه يعطي الشيخ محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما حكم العقيقة وهل تجزئ بشاة واحدة عن الذكر؟ حكم العقيقة أنها سنة مؤكدة، ومن العلماء من يرى وجوبها وأنا أميل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطفل ورهين مرونة بعقيقته، ولذلك يرى كثير من العلماء لأنه في حال أن أباه لم يعق عنه فإنه ينبغي له أن يعق عن نفسه، ينبغي أن يعق عن نفسه. وبعض ما يذكره بعض الفقهاء من أن العقيقة لا يكسر عظمها هذه خرافة ليس عليها دليل ولا تصح، وهي سنة في الأسبوع الأول في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، وفي حال عجزه في تلك الأيام فإنها تبقى في ذمته حتى يستطيع، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى يأكل منها ويوزع الباقي على المستحقين، ولا يفعل بشأنها حفلات كما يفعله الناس الآن كأنها أيام أعياد، لا، وزع البعض وكل البعض أنت وأهلك وأقاربك. ويعني ينبغي المسلم أن يحرص عليها كل الحرص، لذلك أنا أميل إلى وجوبها. نعم أحسن الله إليكم. ويجزي فيها ما يجزي في الأضحية، وهي ما بلغ ستة أشهر من الضأن يعني جذع وما بلغ سنة من الماعز. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الجواب على من يستدل بجواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام؟ هذا الحديث في واد، واستدلال أولئك الخرافيين في واد آخر. نحن نؤمن بأن الله يرد عليه روحه فيرد على من يسلم عليه، هذا أمر غيبي ولا أمر حاضر؟ غيبي، والأمر الغيبي لا يتوسع فيه فوق ما دل عليه النص، لا يتوسع فيه فوق ما دل عليه النص، والنص دل على أن الله يرد عليه روحه، وحتى لم يدل على أنه يسمع، إنما دل على أنه يرد عليه روحه فيرد على من يسلم عليه، فيقتصر على ذلك ولا يجوز التوسع فيه. والاستدلال بذلك على جواز التوسل بالنبي أو الاستغاثة به هذا تحريف للكلم عن مواضعه وتحمير للنص ما لا يحتمل، ولذلك لا يجوز أن نقول إن النبي يسمع كل من يتكلم معه. السماع ورد في حالتين، سماع الموتى لا ثالث لهما، ولا يجوز أن نزيد على ذلك. الحالة الأولى نؤمن بأنه يسمع قرع الميت، يسمع قرع نعال أهله إذا تولوا عنه. الثاني نؤمن بأن أهل القليب عندما ألقي فيه نتنى بدر، هلك بدر، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قالوا: يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفوا؟ قال: انكم لستم باسمع منهم، يعني في تلك الايش؟ في تلك اللحظه وفي ذلك الوقت. اما اطلاق البعض بان الموتى يسمعون كل شيء فهذا امر غيبي، واعتقاد ذلك رجم بالغيب. ومن أراد الاستفادة منه في هذا الباب فليقرأ كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات من الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، وزاده جمالا تعليق شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على ذلك، يعني جاءته وضوحا وفيه تعليقات نافعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل إذا أصرت أمي على فعل شيء وكان في نظري خطأ ولم ألبي طلبها هل يعتبر ذلك من العقوق؟ بل إن كان شيئا خاطئا فمن العقوق من العقوق أن تستجيب لها. لو أنها مثلا قالت لك جيب لي دخان، إن أتيت لها بدخان فأنت عاق لأنك أعنتها على طلبي على فعل المعصية. والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو طلبت منك خمرا، لو طلبت منك أشرطة أغاني، لو طلبت منك أن تهجر بعض إخوانك لا تجب طلبها أبدا، بل إن إجابتك يعد عقوقا، تعد عقوقا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أنا مقبل على الحج في الأيام المقبلة علما أنني قد اعتمرت هذه السنة، فهل أدخل بالإفراد أم بالتمتع؟ أولا ننبه الإخوة جميعا أنه يحرم عليهم الحج بدون تصريح، وذلك لخمسة وجوه. الوجه الأول أن هذا التصريح إنما نظم من أجل راحة المسلمين والتيسير عليهم وعدم المشقة. والأمر الثاني أنه بناء على قرارات من مؤتمر الدول الإسلامية جمعاء، هو محل إجماع. الأمر الخامس الثالث أنه بتوجيه من ولاة الأمور من أجل رفع المشقة عن الناس، وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الرابع أن هذا من المصالح المرسلة التي يحق لولي الأمر والعلماء الاجتهاد في تشريعها وفق القواعد الشرعية والضوابط الشرعية، وهي خمسة أو ستة أمور أو سبعة. والأمر الخامس أن في الحج عندما تذهب بدون تصريح أنك تؤذي الناس وتبيت في طرقاتهم، وقد تبول في طرقاتهم على الرغم من أنفك، وتلقي مخلفاتك وقاذوراتك في طرقات الناس، وتسكن في الطرقات وعلى الأرصفة، وهذا محرم وفيه إيذاء للناس المسلمين. وهناك أمر سادس وهو خطير جدا، وهو أنك قد تضطر إلى التحيل فتدخل بدون إحرام أو دون أن تلبس ملابس الإحرام، وهذا كذب وخداع محرم لا يجوز. وهناك أمر سابع وهو أنك تعرض نفسك أنت نفسك للمشقة، تتسكع في الطرقات، ليس لك مأوى وليس لك سكن وليس لك مكان تستريح فيه، فأنت تؤذي نفسك أيضا. لهذه الأمور السبعة الذي أدين الله به أن من حج بدون تصريح فإنه آثم آثم. وإذا لم تستطع أن تشارك في الحملات فأنت معذور وتعتبر ممن لم يستطع إليه ماذا سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم نكمل هو سؤال عن إيش؟ تكلمنا عن مقدمة إفراد. السؤال يقول أنا مقبل على الحج في الأيام المقبلة. نعم. فإذا كان لديك تصريح وأردت أن تحج، فإن كنت قد عدت إلى بلدك الذي تسكنه فأنت لست متمتع، لست متمتعا، لأن التمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويبقى بمكة إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. فإن كنت قد عدت إلى دويرة أهلك فلست متمتع، وعليك إن أردت التمتع أن تحرم بعمرة أخرى. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول في بلادنا لا يوجد دروس لكتاب التوحيد، لأنهم يقولون لا يوجد شرك في هذا الزمان، فهل كلامهم صحيح؟ اسألهم عما يفعله بعضهم من الذبح لأصحاب القبور والنذر لها ودعائها من دون الله وقول مدد يا فلان وأغثني يا فلان وقول القائل منهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هل هذا كفر أم إسلام؟ هل هو شرك أم توحيد؟ وهذا هو الذي يفعله الكثير من المنتسبين إلى الإسلام مع أصحاب القبور، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. والله تبارك وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو تقول مدد يا رسول الله إلى يوم القيامة لا يستجيب لك رسول الله، ولو تقول مدد يا حسين يا علي إلى يوم القيامة لا يستجيب لك، ولو تقول مدد يا بدوي يا نقشبندي يا شاذل يا تيجاني يا مرغني يا عيدروس يا يا يا يا يا إلى آخره يا ابن الروم يا فلان، والله وتالله وبالله إن هذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فاتقوا الله وأخلصوا توحيدكم لله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول شاب فرنسي تزوج بفرنسية أسلمت حديثا وبقي معها 3 أشهر ثم قبل في الجامعة الإسلامية فوعدها أن تلحق به في أقرب وقت، ولكنه لما جاء وجد الأمر فيه مشقة وقال لها لن يستطيع أن يأتي بها إلا بعد 2 سنين، فقالت له آتي ونعيش على أي وضع لأنها في حي كله كفار وأهلها كفار ويؤذونها وتخشى الفتنة على نفسها، فهل عليها إثم إن طلبت الطلاق وما نصيحتكم لهذا الشاب؟ نصيحتي أن تجتهد في أن تأتي بها معك وفق الطرق الرسمية، فإن لم تستطع فأوصيها بالصبر، وكم من عدد من المسلمين هم بين الكفار وصابرون ومحتسبون وقابلون على دينهم كما يخوضون على الجمر. نعم أحسن الله إليكم سيدي. وأنت تسافر لها بكل عام، يعني الجامعة تعطيك تذكرة، الجامعة تعطيك تذكرة لتسافر إلى أهلك في كل عام. نعم أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول ما حكم استدبار القبلة عند انتظار الصلاة؟ عند انتظار الصلاة؟ نعم لا حرج، إذا كنت لا تصلي أو لا تدعو اتجه حيث شئت إلى الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب، لا يلزمك استقبال القبلة في كل لحظة، إنما حال الصلاة فقط، ويفضل حال الدعاء أيضا. نعم حسن الله إليكم. سائل كريم يقول كثير من الناس يسعى للتقدم إلى الإمامة لإمامة المصلين في الصلاة وهو ليس أهل لذلك، فهل من نصيحة لأولئك؟ نصيحة لمن لم يكن أهلا في إتقان القرآن وعلى الأقل طوال المفصل وقصار المفصل وأوسطه ومعرفة الفقه والعقيدة الصحيحة، نصيحة أن لا يتقدم وأن لا يفكر في ذلك. نعم لأنه يأثم بذلك وكأنه يحمل نفسه وزر الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول والدتي حجت السنة الماضية وفي مسجد قباء أخذت حذاء ليس ملكها، فماذا عليها بارك الله فيكم؟ هذا ما الآن هي لن تستطيع الوصول إلى صاحب الحذاء، عليها أن تتصدق بها على هي صاحبه. وهذا أمر ينبه إليه، بعض الناس يتساءل في أخذ الأحذية إذا لم يجد حذاءه يأخذ أي حذاء، لا يجوز يعني. كونك أضعت حذاءك أو أنها كانت في مكان ممنوع فأخرجت إلى الخارج لا يخول لك ولا يجيز لك أن تعتدي على حق الآخرين فتأخذ أحليتهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: سأحج عن غيري وأريد أن أعتمر مع الحج متمتعا، فهل يلزمني هدي؟ نعم، إذا أحرمت متمتعا أو قارنا يلزمك الهدي. الهدي يلزم المتمتع والقارن، وكما قلت لا تحج بدون تصريح، لأن بعض الذين يأخذون الحجج بالنيابة من الناس يتسللون لواذا ويظنون أنهم ينجون، ولن ينجوا على أقل ما هنالك، حتى لو سلكوا فإنهم آثمون للسبعة الوجوه التي ذكرتها لكم آنفا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تحسب أجر السنة لمن وصل متأخرا إلى منى يوم التروية وبات فيها تلك الليلة؟ كيف؟ وصل متأخرا إلى منى يوم التروية. متى وصل؟ ما حدد الأخ السائل. قال بات تلك الليلة. السنة أن يصل قبل منى قبل الظهر، هذه السنة، ولو فاته شيء لا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل وضع الأذان في المقاطع التي بها مواعظ، هل هذا من امتهان ذكر الله تعالى؟ نعم، لا أرى تسجيلها في الجوالات، وهي تسمع الأذان من داخل المراحيض الآن ومن داخل دورات المياه، هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله في منار السبيل.